يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. وشيخنا العزيز أشهد الله أنني أحبكم في الله. نسأل الله أن يجعلكم متحابين في الله. نسأل الله تعالى أن يحفظك ويرعاك ويجزيك خير الجزاء. يقول السؤال: تم شراء عقار، ولأن هناك وكيل وقصر من الأولاد الصغار، فإن هناك إجراءات من قبل المحكمة تطول، فلو فرض أنه دخل رمضان، هل على المبلغ المحجوز لتسديد قيمة العقار زكاة؟ هذا ينظر إذا كان له، إذا كان للورثة القصار ووليهم فإنه يزكي، يخرج الزكاة عن وليهم. إذا كان له مالك معين لا بد من الزكاة، أما إذا لم يتحدد مالكه فليس الزكاة حتى يعرف مالكه.